قال سبحانه ولا يبدين زينتهن. في هذه الجملة نهي للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها لأحد كائنا من كان إلا لفئات دلت عليها هذه الآية. الفئة الأولى قال سبحانه إلا لبعولتهن يعني لأزواجهن، فيجوز للمرأة أن تبدي زينتها لزوجها، بل يستحب، بل إذا أمرها وجب عليها، أو آبائهن أبوها يجوز لها أن تبدي زينتها لأبيها أو آباء بعولتهن يعني آباء الأزواج أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، ومثل هؤلاء الأخوال والأعمام. والمقصود